والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد Bye. فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير لله غير مشركين

سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.